بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم في بدايات سيرة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية رضي الله عنها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن في بدايات سيرة هذه الصحابية الجليلة أمنا، نعم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد الطاهرة الزكية رضي الله عنها. بداية شيخنا، نحن تكلمنا كالعادة عن نسبها فيما يتعلق بوالديها وإخوانها وأخواتها وأيضا أقاربها وغير ذلك. فيما يتعلق بطفولتها رضي الله عنها، كيف عاشت خديجة رضي الله عنها طفولتها؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأمنا أم المؤمنين الطاهرة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تذكر لنا في واقع الأمر كتب السيرة والتاريخ شيئا عن طفولتها الأولى، ولم تذكر لنا شيئا عن حياتها في فترة صغرها، وهذا أمر يعني طبيعي. فخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني بتوفيق الله جل وعلا ثم باقترانها بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله جل وعلا لها هذا الذكر، نعم. وكثير من الناس في واقع الأمر كانوا أمواتا فأحياهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحياهم الله جل وعلا بهذا الوحي. يقول جل وعلا: فأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ففتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أصبحوا نجوما لامعة في سماء هذه الدنيا لم يكونوا شيئا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تاريخهم الحقيقي وحياتهم الحقيقية بدأت حينما نطقوا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صحيح أنها كانت تعيش في المجتمع المكي وكانت سيرتها وذكرها محصور في داخل بيوتات وداخل هذا المجتمع المكي، لكن اقترانها بالنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانها بهذا الرسول الكريم واعتناقها لهذا الدين وشهادتها لله جل وعلا بالوحدانية ولنبيه بالرسالة جعل ذكرها عالميا، حتى أصبح القريب والبعيد والصغير والكبير والعالم والأمي يعرف بأن خديجة هي أم المؤمنين، نعم، وأنها أول زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فليس بالضرورة في الواقع أن يعرف الإنسان البدايات الأولى لحياة هؤلاء الرموز الأكابر العظم، بل الأهم هو أنهم متى كتب الله جل وعلا لهم الحياة الحقيقية. ولأجل هذا نحن أعتقد أننا سبق وأن قدمنا بأن خديجة عاشت بين أبوين وفي كنف والدين كريمين شريفين، والدها من رجالات مكة الأكابر وأمها تضرب في النسب والحسب الجميل والعريق، وقلنا بالمجزوم أن هذين الأصلين سيخرج ثمرة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فخرجت هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التي في الحقيقة كانت راجحة العقل، ربما يزن عقلها بل ربما يرجح عقلها بعقول كثير من الرجال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شيخنا، معرض كلامك حول مسألة طفولة خديجة رضي الله عنها، لا شك أن طفولة مثل هؤلاء أو بدايات حياتهم قد لا تعنى كثيرا، كما ذكرت بأنه إنما يحيى هؤلاء بعد حياتهم بالله سبحانه وتعالى، إنما بالله جل وعلا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد نحتاج إلى مثل ذلك من أجل معرفة أنه ربما سبحان الله التربية الأصيلة من البداية تكون لها تأثير على الإنسان في الكبر بعد ذلك. صحيح. ولذلك نحن قلنا بأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها عاشت في كنف أبوين كريمين، وعاشت في جو أستطيع التعبير عنه حينما قسمت المجتمع القرشي إلى قسمين؟ إلى قسمين نعم. نعم، بأنها عاشت في جو نظيف وفي بيئة صحية من جهة تلقيها لجملة من الأخلاق وجملة من الآداب التي كانت في الحقيقة مشتهرة في مكة. ولذلك نعم، لما تأتي إلى سيرة خديجة رضي الله عنها وهي يعني تقترن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في قضية الوحي، فتكون هي السند له بعد الله جل وعلا، وكأنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام يضع قدمه على أرض فولاذية حينما تطمئنه وتبعث في نفسه الراحة وتبشره بالخير، مع المعلوم بأن جنس المرأة نعم في الحقيقة قد ينهزم أمام هذا الأمر المخالف للناموس العام. صحيح. ولكنها ثبتت ثباتا عجيبا وطمأنت النبي عليه الصلاة والسلام، وزادت من تأكيد هذا الأمر حينما ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل كما سيأتي ذكره. والمقصود بأن خديجة نعم في الحقيقة كان عندها جملة من الأخلاق والآداب والقيم والمبادئ أهلتها إلى أن تكون سيدة نساء الدنيا وسيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شيخنا، فيما يتعلق بصفاتها رضي الله عنها سنأتي بالكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، لكن دعني أطرح عليك سؤالا مهما فيما يتعلق بزواج خديجة رضي الله عنها. هل خديجة رضي الله عنها تزوجت وهي صغيرة كالعادة عند العرب؟ نعم، هو العادة الجارية عند العرب أنهم يزوجون البنات وهن صغيرات. كانت قريش على وجه التحديد تزوج البنات وهن صغيرات، وكانت البنات في المجتمع الحجازي على وجه التحديد أيضا يكبرن بسرعة، وذلك لطبيعة البيئة التي هناك وحرارة الجو، فكانت المرأة تشب مبكرا. ولذلك نجد بأن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقدم لخطبتها بعد سن العاشرة بقليل جملة من الرجال، ومنهم عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمرو المخزوم، وتزوجت وأنجبت له ولدا اسمه عبد الله. ثم إن عتيق هذا مات بعد فترة قصيرة حينما أنجبت له عبد الله، فقام وخطبها رجل يقال له أبو هالة واسمه هند ابن زرار بن النباش ابن عدي ابن حبيب ابن صرد، وهو من تميم. أيضا اقترن بها وولدت له ابنين ذكرين وهما هند والحارث، وولدت له أيضا ابنة واسمها زينب. وزينب هذه ليست زينب الأخرى، وهي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختلط على كثير من الناس معتقدين بأن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي زينب بنت أبي هالة، والواقع بنت هند يعني بنت هند، ولذلك هي زينب يسمونها الكبرى أو الكبرى بنت هند، بنت والصغرى هند بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الصغرى فهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، دعني أسألك بداية فيما يتعلق باسم هند، يعني بعض الناس قد يشكل عليه هذا الأمر. نعم. المعروف عندنا نحن الآن في هذا العصر أن هند يطلق على المرأة. صحيح. لا، هو عند العرب يطلق على الرجل أيضا. صحيح، هند من الأسماء المشتركة بين الذكور وبين الإناث. نعم. حتى كان من الملوك من ملوك العرب من اسمه هند. صحيح. إيه نعم، كانوا معروفين، فاسم هند هذا اسم مشترك بين الذكور وبين الإناث. شيخنا، أثناء يعني قراءتنا في سيرة خديجة رضي الله عنها نلاحظ أمرا مهما جدا، ولعل هذا الأمر كان من الله سبحانه وتعالى كتربية لهذه المرأة لأن تكون بعد ذلك هي سيدة أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها. فيما يتعلق يا شيخنا، هل يعني خديجة رضي الله عنها عرفت بسجودها للأصنام؟ ذكرت أنا فيما سبق بأن فترة حقيقة فترة الصبا وفترة الصغر إلى تقريبا زواجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تذكر لنا كتب التاريخ ولا كتب السيرة شيء، خاصة إذا عرفنا شيخ رضا بأن خديجة رضي نعم الله تعالى عنها وأرضاها في الحقيقة لم تدم طويلا في الدعوة الإسلامية وفي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فهي بعد زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثة الله جل وعلا لهذا النبي الكريم لم تلبث إلا سنوات يسيرة ثم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك نجد لدينا شح في الحقيقة في المعلومات من خلال المصادر التاريخية التي تذكر في الحقيقة جانبا من جوانب حياتها، لكن أنا أستطيع الجزم من دون تردد بأن أمثال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يمكن أن نصنفهم مع أولئك العقلاء الذين ابتعدوا كل البعد عن مكدرات الحياة القرشية المليئة بالخرافة والمليئة بالبدعة والمليئة بالسجود لهذه المنحوتات ولهذه الأوثان ولهذه الأصنام التي صنعوها بأيديهم. فامرأة بمثل هذا الحجم ومثل هذه القامة ومثل هذا العقل الراجح ومثل هذا القلب الكبير لا يمكن أبدا أن يسجد لمثل هذه الأحجار ولا لمثل هذه الأصنام، ولا يمكن أبدا أن يكون أسيرا لصخرة صماء بكماء في تنوفة من الأرض لا تملك غيا ولا رشدا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وهذا الأمر الذي أؤكده وأجزم عليه أن خديجة لم تسجد للصنم، لأنه وجد في مكة خاصة ممن له صلة بخديجة رضي الله تعالى عنها مثل ورقة بن نوفل الذي كانت تعده خديجة في واقع الأمر رمزا من الرموز الطاهرة ومن العقول الراجحة ومن الشخصيات التي ينبغي الرجوع إليها والطمأنين لرأيها. ولذلك لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الملك كانت خديجة رضي الله عنها تطمئنه بكلمات مثل الماء البارد على قلب الصادق، ومع ذلك قالت له ائت ابن عمك ورقة ابن نوفل فإنه عنده شيء من الكتاب أو علم الكتاب. ومعلوم بأن ورقة رحمه الله تعالى كان من الذين يجانبون الممارسات قريش في قضية الشرك وعبادة الأصنام، وكان يجافيهم في هذا الأمر، بل كان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وكان يندد على قريش هذه الممارسات المخالفة لمنهج الله. ولم يكن في الحقيقة ورقة ابن نوفل الوحيد في المجتمع المكي الذي يرفع صوته بقضية التوحيد والإيمان وتصفية العقيدة مما شابها وكدرها من الشركيات التي كانت تمارسها قريش، بل كان هناك مثلا زيد بن عمرو بن نفيل، كان مجموعة من الرجال آخرون. نعم كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه من العقلاء الذين كانوا في الحقيقة ينظرون شزرا إلى هذه الممارسات وهذه الطقوس التي كانت تمارسها العرب وتمارسها قريش على وجه التحديد. كان هناك جملة من الرجالات الذين كانت أصواتهم خافتة أمام السلطة أو سلطوية رجالات قريش وصناديده الذين كانوا ربما يتكسبون خلال ترويجهم لعبادة الأصنام والأوثان إما ماديا وإما معنويا حتى لا تذهب السيادة والقيادة من بين أيديهم فيما لو إذا تخلوا عن هذه الطريقة، كما يعني حكى الله جل وعلا عنهم بأنهم كانوا يصبرون ويصابرون، يقولون امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الله أكبر. شيخنا يعني لهذا لعل هذا هو يعني إحدى الأسباب التي يعني جعلت خديجة رضي الله عنها تسرع بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. صدقت، وهذا فعلا دون تردد. نعم ولذلك ما ترددت أبدا في قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صدرها وقلبها أشبه بالأرض التي تقبلت الماء فأنبتت العشب والكلى. سبحان الله. ولذلك لما عرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما ترددت أبدا، لأن المحل كان قابلا لهذه الدعوة. نعم. فلقد كان يعني قلبها وصدرها مستعدا استعدادا كبيرا وعاليا لقبول هذا الإيمان وهذا التوحيد. شيخنا خديجة رضي الله عنها في بداية إن صح التعبير في بداية شبابها اشتهرت لدى كثير من نساء مجتمع المكي بألقاب، هذه الألقاب كونت شخصيتها الطاهرة، شخصيتها الزكية. هذه الألقاب لا شك أنها نتيجة أفعال. الألقاب لا يلقب بها الإنسان أو لا يلقب الإنسان نفسه بها، وإنما يلقبه غيره بها نتيجة لأفعاله. فإن كانت أفعال زكية لقب بالألقاب الزكية، وإن كانت غير ذلك كانت غير ذلك. خديجة رضي الله عنها كانت ألقابها عند العرب وعند نسائهم كانت في غاية الجمال والروعة. نعم صحيح. فلو حدثتنا يا شيخنا عن تلك الألقاب التي اشترت بها رضي الله عنها قبل هذا كله، قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في الحقيقة أولا قضية الألقاب تكتسبها أو يكتسبها الإنسان من خلال استطيع اتفاق أو إجماع من الناس، أو يعني اتفاق غالب في قضية اشتهار الشخص بأمر معين. نعم. فاكتساب الشخص لهذا اللقب أو لهذه الصفة لا يمكن أن يكون أبدا من تلقاء نفسه. نعم. وإنما يكون من إجماع الناس أو من اتفاقهم على مثل هذا الأمر. صحيح. الأمر الآخر أن حصول الإنسان على لقب معين ليس بالسهولة خاصة في المجتمع العربي. الله أكبر. لأن مجتمع حقيقة خاصة في تلك الأيام صعب جدا. صعب وفيه حسد وفيه تنافس وفيه كذا. ولذلك حينما يلحق لقب معين بشخص وهو لقب طيب فهذا دليل على أنه تجاوز القنطرة، بمعنى أنه فعلا حصل اتفاق وسيل عارم من الأقوال جعلت هذا اللقب يعني حقيق بهذا الرجل أو بهذه المرأة، بمعنى أنه أحق بهذا اللقب وبأهله. ولذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعم كانت في مجتمع يتنافس على قضية الألقاب، وكان في المجتمع المكي نساء يحرصن على مثل هذه الألقاب التي فيها يعني الشرف وفيها الذكر، والمجتمع العربي على وجه الخصوص يعتني بقضية الألقاب. ولذلك نافس خديجة في المجتمع المكي على قضية هذه الألقاب جملة من النساء. عندك مثلا هند بنت عتبة. نعم. عندك هناك نساء مشهورات كان الرجال يأخذون بمشورتهن وكان لهن الرأي في المجتمع المكي، رغم وجود جملة من الصناديد وأصحاب الرأي وأصحاب العقل الراجح، ومع ذلك كان المجتمع المكي مليء بالنساء اللاتي ينافسن على هذه الألقاب. ولأجل هذا حازت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قصب السبق في مثل هذا الأمر، ولذلك كانت تلقب بالطاهرة في المجتمع المكي. فمن أعظم الألقاب التي كانت تلقب بها خديجة قبل إسلامها نعم. بالطاهرة. وصفة الطاهرة يعني ليست هكذا من ضرب الخيال أو أنها مصادفة، وإنما واقع يحكيه الناس عن هذه المرأة بأنها طيبة الظاهر والباطن ونظيفة المخبر والمظهر، وأنها امرأة تستحق مثل هذا اللقب. فالطهر في المجتمع العربي وفي المجتمع القرشي على وجه الخصوص يعني أن هذه المرأة لا تفكر أبدا في الرذيلة أو تفكر فيما يخرم المروءة، وأنها لم تقع فيما يخل يعني قيمة الإنسان، فهي طاهرة الذيل، شريفة العرض، طيبة السمعة. ولذلك كان تلقب بالطاهرة. ولم أعرف حقيقة من خلال قراءتي نعم. أن امرأة لقبت بالطاهرة في المجتمع المكي إلا خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفوا شيخنا فقط نعم. يعني حتى لا يظن الظان شيئا آخر، ولا يعني ذلك أن غيرها من النساء ليست كذلك. لا هذا لقب بالله. هذا لقب حينما يشتهر عن المرأة الطهر والعفاف وتكون محتشمة وتعرف كيف يعني تتعامل مع الآخرين، وأيضا تعرف كيف تطوع أنوثتها فيما خلقها الله جل وعلا فيه. لأن من النساء الطاهرات الطيبات الخيرات الزاكيات نعم. من تخطئ في جانب من الجوانب، ولذلك لا تستحق مثل هذا اللقب. هناك من النساء المشهورات مثل عندك هند بنت عتبة رضي الله عنها نعم. كانت تقول لما جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عليهن العهد أن لا يسرقن ولا يزنين، فقالت أو تزن الحرة، كبر عليه هذا الأمر جدا، أو تزن الحرة نعم. ومع ذلك كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني لها مشاركات ولها نفوذ قوي، حتى كان لها صوت مع الرجال. ولذلك نجد في المقابل بأن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يكن لها تلك المشاركات التي هي خارج محل أو إطار أنوثتها. ولا يعني بهذا أيضا أن هذا محرم، لكن أنا أتحدث عن قضية نعم. تسخير المرأة أنوثتها في مجالها الذي خلقها الله جل وعلا فيه. شيخنا كلامك جميل جدا فيما يتعلق بذلك، لكن الكلام على ألقاب خديجة رضي الله عنها لم ينتهي، لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بذلك. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.